بحبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه بقلبه ملال الدنيا بأفراح ونستان الهم وجراح ملال الدنيا بأفراح ونستان الهم وجراح من بعد ما قلبي زاد غلبه وده قلب حبك قعدنا كتير على شط الترا قعدنا كتير وطلعنا السما مع بعضينا طلعنا السما مع بعضينا وسعدت يا ناس على شط الترا قعدنا كتير على شط الترا قعدنا كتير وطلعنا السما مع بعضينا سعدت يا ناس وده قلب حبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه في قلبه وده قلب حبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه في قلبه ملال الدنيا بأفراح ونستان الهم وجراح ملال الدنيا بأفراح ونستان الهم وجراح من بعد ما قلبي زاد غلبه وده قلب حبك يا قعدنا كتير خلينا حصرت الأرض حريق ولا قلنا تعبنا من المشاوير ولا قلنا تعبنا من المشاوير ده أنا فرحتي والله يا ناس جنبه وده قلب أحبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه في قلبه وده قلب أحبك من قلبه